الدرجة اللي أعلى منها اللي هو الزهد طوعا، هو متطوع، والزهد يأتي من نفسه سجية وطوعا وليس تكلفا، وهذه درجة أرقى. ولكن هذا الإنسان ينظر إلى زهده ويكاد يعجب فيه، يعني هو زاهد وطوعا وسجية، لكن يعني الآن إلى آخر ينظر إلى هذا الزهد ويكاد يعجب به. فهذا الزهد طبعا أقل من الزهد الذي يليه وأفضل من الزهد الذي قبله. في نوع أفضل من هذا الزهد، هو زهد يعني تطوعا وسجية، ولكن الزاهد في زهده لا ينظر إلى ذلك الزهد، فيكون سبحان الله، يقول ابن قدامة كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة. هذا الإنسان اللي هو أعلى درجات الزهد لما يزهد في الدنيا لله جل وعلا ما يشوف أنه اللي ترك شيء كثير مقابل الآخر. لو قلت لك يا أبو زايد لو أنت قمت بهذا العمل، أنت الحين تقوم بعمل تأخذ بمقابل ساعتك الآن دينار، نعم. اترك العمل هذا لمقابل دينار وقوم بالعمل الآخر نفس الساعة ولك مليون دينار، هل ترى ما تركته من عمل مقابل الدينار يعتبر يعني مساوي لما قمت به بنفس المجهود مقابل مليون دينار؟ أبدا. فأنت ما تشوف أصلا أنت عامل في مجهود. نعم. نفس الشيء الإنسان عندما ينظر إلى الزهد نظرة أو مقارنة بالآخرة ولا ينظر إلى زهده أنه يعني ولا يعجب بهذا الزهد، لأن ما ينتظره في الآخرة أفضل بكثير ما يجاهد به نفسه وما يقوم به طوعا وسجية في الضغط على نفسه في هذا الزهد الدنيوي. الواحد ممكن يسأل كيف لي أن أعرف أن فلان زاهدا، أو كيف لي أن أعرف أني أنا زاهدة أو متزهدة؟ علامات الزهد يقول ابن قدامة ثلاث علامات. العلامة الأولى أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. يقول الله جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما معنى الآية العظيمة هذا؟ إن المفروض الإنسان أن يكون عنده قوة يعني جبارة في التعامل مع الدنيا. الإنسان إذا عرف كيف يتعامل مع الدنيا وفن أو تقنية التعامل مع الدنيا ويكون متزنا في عواطفه، فهو لا يجنح لا للحزن ولا للفرح. النقطة بيت القصيد في موضوع الزهد كيف أتزن بعواطفي نحو الدنيا. الدنيا جميلة والدنيا تدعوني للانغماس بها، وهذا يعني وضع رب العالمين وضعه في الإنسان لخيرة لكي يتمسك الإنسان في هذه الدنيا فجملها رب العالمين، ولكن مع جمال الدنيا وحب الإنسان للانغماس بها على المسلم أن يكون قويا يتعامل مع هذه الدنيا بقوة واتزان. كيف للإنسان أن يتعامل مع هذه الدنيا بهذه الاتزانية والتعادلية؟ بأن يجعل قلبه متزنا متعادلا بين الحزن والفرح، فلا يفرح كثيرا ولا يحزن كثيرا، فيختل توازنه الفكري، وإذا اختل توازنه الفكري يختل إصدار قراره تبعا لذلك. يعني خلينا نشوف الكلام هذا من الناحية العملية مع أحد الزهاد في القرن العشرين الذي أنعم الله عليه المال كثير. نقول زهاد ونقول أنعم الله عليه المال الكثير. كان إذا ربح ألفا قال كيف أوظفها في مرضات الله، وكان إذا خسر ألفا قال ضاع علي ألف كان يمكن أن أوظفه في مرضات الله. فهو لا يحزن ولا يفرح، وإذا حزن كان حزنه لله جل وعلا. فهو يملك المال الكثير ومع ذلك فهو زاهد، لأنه ملك الاتزان في عواطفه وكثير المال، ولكن مع ذلك فهو زاهدا، هو زاهدا في قلبه متزنا في عواطفه، فهو لا يفرح كثيرا ولا يحزن كثيرا، والحزن والفرح يكون تبعا لمرضات الله تعالى. ما في شك هذه التعادلية والاتزانية في المشاعر تجعل الإنسان لا يقف عن العمل ولا يحبط، وهنا تكمن عظمة الدين في إعداد إنسان قادر على العمل والإنتاج باستمرار بغض النظر عن ظروفه، لأن الظروف تختلف من إنسان إلى إنسان، ولكن الشعور بين المسلمين جميعا هو الاتزان في العواطف. فيوم أنا أخسر ما أحزن لخسارتي، بالعكس أحاول أن أبدأ من جديد، أقول قدر الله وما شاء فعل وأعمل من جديد. الحزن الشديد يسبب لي إحباط فلا أعمل مرة أخرى، والفرح الشديد يجعلني أبطر وقد ينسيني النعم. إذن ففي الحالتين أحتاج إلى اتزان. هذا ما يسمى بعلامة الزهد في المال. كيف لي أن أرى هذا الإنسان زاهدا في المال؟ قد يكون من أغنى الأغنياء ولكن زاهدا في المال. علامة زهده بالمال أن تكون عواطفه، عواطف هذا الإنسان متزنة، لا يفرح كثيرا ولا يحزن كثيرا، ولا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. إذن هذا علامة الزهد في المال. أيضا الإنسان لما يعلم ابنه أن أنت عندك نعمة رب العالمين، أعطاك المال، أعطاك الأم، أعطاك الأب، أعطاك البيئة الصالحة، أعطاك النعم اللي أنت تشوفها يا ابني، كل هذه تستحق الشكر وهي وسائل لعمران الأرض. إذا رب العالمين أعطاك البيئة الصالحة لماذا؟ لكي تستهلكها لحظيا وانتهى موضوعك، ولا لتستهلكها لكي تقوى لعمارة الأرض. فإذا كل ما تملك يا ابني من خير فهو حقيقة الأمر هي وسيلة لعمران. رب العالمين خلق الإنسان لمأمورية ولتكليف. مفروض هذا المشاعر والحقيقة مو بس مشاعر، مشاعر زائد توضيح تكليف أو مهمة للولد. يعني يقول له أنت رب العالمين خلقك لمهمة معينة، مهمتك في الأرض غير مهمة الملائكة. مهمة الملائكة العبادة، مهمتك أنت تعمير الأرض. وأنت رب العالمين عندما رزقك الدنيا الطيبة هذه كلها تعتبر وسائل وتعينك على عمران الأرض، وعمران الأرض أيضا وسيلة أكبر للوصول للهدف الأعلى. توضيح الصورة للطفل منذ نعومة أصغره راح يسهل له الزاوية التي ينظر منها للدنيا فيكون أقوى، فيتعامل مع الدنيا بقوة وباتزان عاطفي. إنما لما يكون الأب والأم أصلا يلهثون وراء الدنيا كهدف، فالأم والأب يضيعون ويضيعون معهم الأولاد. وعلامة الزهد في الجاه أيضا أن الإنسان يزهد في الجاه. علامة الزهد في الجاه أن يستوي عنده الذام والمادح في الحق. يعني الإنسان إذا قال كلمة الحق لا ينتظر أن الناس تمدحه، أو لا يطرب إلى ذلك، ولا أن يحزن إذا ذمه الناس. إذا عمل عمل الحق وقال قول الحق يستوي في نفسيته، داخل نفسيته عنده الذام والمادح. طبعا ننتبه إن الجاه وحب الشهرة وحب امتلاك القلوب البشر هو أشد فتكا على الإنسان من حب الأموال والأولاد والدنيا بما فيها من مغريات. حب الجاه ترى هذه آفة عظيمة، وقل ما ينجو منها أحد، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه الفتنة. وكان السلف الصالح يسموها الشهوة الخفية من عظمتها، وقيل آخر من يخرج، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الجاه، حب امتلاك القلوب. حب امتلاك القلوب هذا فتنة عجيبة، قد الإنسان يستطيع أن يهرب من حب الأموال وفتن الدنيا، ولا يستطيع أن يهرب من حب الجاه. وعندما يستوي عند الإنسان المدح والذم في الحق يكون قد تخلص من سيطرة توجيهية غير رشيدة لقراراته، فالإنسان يطرب ويسعد ويحس بنشوة عجيبة عند المدح، ويشعر بتعاسة عند الذم. لأن في الحقيقة طلب المحمدة والفرار من ألم المذمة هي ترى أحد قطبي مسببات الرياء. لو قلنا إحنا تكلمنا في دروس سابقة عن الرياء، قلنا لمسببات الرياء ثلاثة، منها اثنين طلب المحمدة والفرار من ألم المذمة. هالأسباب هذه تخلي الإنسان يرائي، يرائي لكي يحمد، فهو يفضل مدح المخلوق والعياذ بالله عن مدح الخالق، فهذه من أسباب الرياء. هنا الزهد في الجاه العكس، أن الإنسان يستوي قلبيا عنده أن يمدح أو أن يذم. طبعا إذا الإنسان تخلص من هذه السلبيات النفسية التي تبعده عن العمل الخالص لله تعالى، يصبح كالصاروخ الذي لا يتوقف في اتجاه أهدافه النبيلة. فالشعور التوازني الحيادي نحو المدح والذم يجعل الإنسان يصير بخطوات ثابتة مستقيمة إلى الأمام، على حين انتظار المدح والذم على جوانب الطريق يبطئ السير أو حتى يوقفه، وهذا غير مطلوب في العمل الإسلامي. فالإنسان المسلم منتج لا ينتظر المدح من الآخرين. الإنسان المسلم المنتج حقيقة هو ينتظر المدح من الرب جل وعلا، ومدح الرب جل وعلا فوق أي مدح من المخلوقين، وهو أيضا بيت القصيد. إحنا لما نعالج شعور القلبي للإنسان نتكلم الشعور القلبي نحو الممدوح. الإنسان إذا مدح أنت خارج قلبه شيء طيب، امدح الناس الطيبين. بالعكس إذا ما مدحت الناس الطيبين المدح الذي يزيد من إنتاجهم فهذا نوع من الحسد. أو إذا مدح إنسان أمامك لابد توصل للإنسان الممدوح هذا الكلام من الإنسان المادح، ولا يعتبر نوع من الحسد. شيء طيب أن الناس توصل المدح وتمدح إذا كان الغرض من المدح هو ماذا؟ إنتاجية العمل عند الإنسان الآخر. إذا في غرض من المدح، إنما إحنا العلاج القلبي في الزهد في الجاه للإنسان الممدوح. قد يحصل على المدح، هذا شيء مو حرام، هذا شيء طيب، وهذه بشرى للمؤمن، ولكن العلاج القلبي أن يستوي تستوي عواطف تجاه هذا المدح، فلا يجنح ولا يطرب ولا يتغير عمله تبعا لذلك المدح. فالعلاج القلبي يأتي من أين؟ من قلب الممدوح. أنك أنت يا ممدوح إذا جاءك مدح من إنسان آخر أو ذم، عليك أن تكون قويا متزنا تجاه المدح وتجاه الذم، فتكون دائما ناظرا إلى الحق متجها إلى مرضات الله جل وعلا. وإن كان هذا المدح مني لمصلحة عند هذا الشخص حتى يزيد في الإنتاج، وبالتالي أخذ أنا، يعني أردت منه واسطة لشخص ما وزدت في المدح حتى هو يزيد في العمل حتى أحصل أنا على الإنتاجية، هذا أنت دخلت في الرياء. هي أسباب الرياء ثلاث. السبب الأول طلب المدح، طلب المحمدة هو السبب الأول للرياء. السبب الثاني الفرار من ألم المذمة. السبب الثالث الطمع فيما أيدي الناس. فأنت ليش مدحته؟ عشان يزيد في إنتاجيته ويعطيني. معناها أنت طمعت في من اللي عنده. هذا رياء، ولكن طمع خير لعمل خير مثلا. إذن هذا ليس بطمع، بتشجيع لإصلاح بين الناس. وإن كان يعود لي يتوقف، هل المصلحة شخصية على حساب غيرك؟ ليست على حساب غيرك. يعني مثلا لو أنت صاحب هي شركة، هي فعلا شخصية منايف، عفوا. نفرض أنت صاحب شركة زين، موظف عندك قدم لك عمل، طيب جميل. أنت هذا العمل قمت بمدحه حقيقة يستاهل المدح، جميل. فشجعته وقام بمردود العمل الطيب لصاحب الشركة لك أنت، شيء طيب إذا كان المدح في مكانه لا بأس به. لكن النية، النية هي الفاصل. كون الموظف عندك أنت شجعته، هذه من نوع الحوافز الإدارية. لكن هل أنت بغيت من مدحك لحصول مطامع أنت مو من حقك؟ يختلف الوضع. فالنية هنا فيصل في الموضوع. في الواقع من بعد ما تكلمنا عن علامات الزهد، ممكن نقول إن من عرف أن الدنيا فانية والآخرة باقية هان عليه الزهد، فوضوح الهدف يحدد ويسهل المسار إلى الهدف المنشود. طبعا مثل أي إنسان، هل إنسان ينظر للخيمة مثل ما ينظر للبيت الثابت؟ ومسارنا بإذن من الله تعالى يكون إذا الإنسان وضحت عند هذه الرؤية، نحن في ترحال من فاني إلى باقي، يصبح سبحان الله المسار في هذا الطريق سريعا، في الطريق المستقيم طبعا، سريعا مستقيما متزنا، يتمتع في هذه الدنيا الإنسان بكل لحظة يقضيها في إنجاز مهمته لكي يعمر الأرض في إطار ما يحبه الله ويرضاه. مفرقا، لابد الإنسان، هذا الإنسان السوي المتزن، أن يكون مفرقا بين هدفه ووسيلته. وهنا بيت القصيد للناجح المتقن لعمله. النقطة المهمة أن الإنسان عادة ما يفرق مو بس على مستوى الشمول في النظرة الشمولية للدنيا، موضوع الهدف والوسيلة. متى ما رفع الإنسان وسيلته لكي تكون بمستوى الهدف، قضي على هذا الإنسان في مهمته، حتى على المستوى إنجازات القليلة. لو كنت أنت صاحب شركة وبعثت موظف لتسويق بضاعة في بلد آخر، وطلبت من هذا الموظف ترى بيع لي البضاعة المعينة وراح أعطيك مثلا زيادة دافع إلى آخره وبدل سفر إلى آخره، فجاء هذا الموظف ليترك زوجته وأولاده وبلده، وكانت مهمته هذه عبارة عن وسيلة للشركة. الشركة عندها أهداف كبيرة، إنما أحد وسائلها في أنها تزيد أرباحها أنها تبعث مندوبينها للدول الأخرى للمبيعات. فقرر هذا الموظف عندما زار البلد الآخر أن يعيش في ذلك البلد، ونسى مهمته، فنسى أهله وضاع وتشتت وخسر وظيفته. فهو بيت القصيد في الخطأ اللي سواه هذا الموظف، إن نقل الوسيلة لكي تصبح هدفا، فضاع لسفرته كانت وسيلة إنه يزيد من مبيعات الشركة ويزيد من دخله، هاي وسيلة لتحقيق هدف أكبر. لكن عندما نقل هذه الوسيلة لتصبح هدفا وعجباء الوضع هناك، من غير ما يعرف هل هو وسيلة أو هدف، ونسى أهله ونسى زوجته ونسى وظيفته، فهو حقيقة الأمر رفع الوسيلة لكي تصبح هدفا، فضاع الموضوع. هذا أيضا يذكرني في مثال لأحد كتابنا الطيبين دكتور البوطي، يقول الإنسان الذي يلهى بالدنيا كمن يمر أو يعبر جسر وفي أثناء الجسر تعجبه المناظر الجميلة فيمكث في ذلك الجسر وينسى أنه الهدف من عبور الجسر هو الانتقال من قرية إلى قرية أو من مكان إلى مكان، فيعجبه مكان العبور ويتمتع في المناظر الجميلة وينسى أن هذا المكان ليس بمقر، هو جسر. وهذا معنى أن الإنسان يلهى بالوسيلة عن الهدف. النقطة المهمة أن صاحب الامتياز في هذه الصراط يتمتع بالدنيا ويعمرها على أساس أنها وسيلة للوصول إلى هدف. كل ما كان عندي منهجية سليمة في التفرقة بين الوسيلة والهدف، كل ما كان عندي امتياز بأني أصل دائما إلى هدفي وأتمتع بدنياي. الإنسان هذا الذي يفرق بين الوسيلة والهدف يتمتع بدنيا سليمة بدون سلبيات. الواقع أن الإنسان عندما يتمتع بهذه المنهجية ويتمتع بالدنيا تبعا لذلك، لازم دائما ينتبه أن الدنيا لا يوجد أهمية في ذاتيتها، إنما هي امتحان ومعبر لهدف. كل ما الإنسان نظر إلى الدنيا بهذه النظرة ففي حقيقة الأمر هو استطاع أن يفرق بين الوسيلة والهدف. النظرة هذه تجعلنا نتعامل مع الدنيا كقادة نملك أحقية اتخاذ القرار في تحديد مصيرنا وتكملة المسار إلى الهدف النهائي. أما من يتعامل مع الدنيا كعبد فقد سلم مفاتيح قيادة مصيره إلى فانية مغرورة تتحكم به كعبد لا حول له ولا قوة، وهذا ليس بالعامل المؤهل لعملية التكليف الرباني بعمارة الأرض، ولا يليق به أن يكون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم قوي بربه، قوي بدينه، قوي بنفسه، يسوق الدنيا ويقودها ويعمرها ويتمتع بها ضمن أرشادات خالقه، فيفوز بالدارين إن شاء الله. أعجبني تحليل عصري للشيخ عبد الرحمن حبرنك الميداني للزهد ونظرته العملية لعمران الأرض، فيقول ليس معنى الزهد المطلوب ترك السعي في عمران الدنيا وإعلاء بنيانها الحضاري وترقية وسائلها والانتفاع من خيراتها، بل الزهد الذي يتطلبه الإيمان باليوم الآخر إنما هو عدم تعليق همة القلوب والنفوس بمتع الحياة الدنيا وزخارفها وزينتها. ويقول أيضا وليس معنى الزهد المطلوب ترك الاستمتاع بما أحل الله من متاع الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه الآية العظيمة تبين لنا أن ليس الزهد المطلوب بترك السعي في بنيان الأرض، وإنما هو عدم تعليق همة القلوب والنفوس بمتع الحياة وزينتها. طبعا الإنسان عندما يتمتع بالدنيا المحمودة في حدود الحلال والمباح بدون إسراف ولا تبذير، لابد أن يكون مقترن هذا التوجه بنية صالحة. الإنسان يتمتع بالدنيا ويشكر الله جل وعلا، وعندما يشكر الله على هذه النعمة ويتمتع بها يتقوى بما رزقه الله لعبادة الله وعمران الأرض. المهم نرجع مرة ثانية نقول أن على الإنسان المسلم أن يتمتع بالدنيا تمتع القوي القادر أن يأخذ من الدنيا ما يفيده ويصلح حاله في الدنيا والآخر. هذا الإنسان السوي الذي يأخذ من الدنيا ما اتخذ اللي يفيده واللي يعينه على آخرته. ولا يمكن أن نصل إلى هذه القوة والاتزان إلا إذا أبعدنا القلب عن اندراج عواطفه تجاه الدنيا فيبتعد عن تملك وسيطرة هذه الدنيا عليه. يقول الشاعر إن المحبة لمن يحب مطير، لو كانت الدنيا هي في القلب فأصبح الإنسان عبد لهذه الدنيا ويطيع أهواءه في الحصول على ما يريد بغض النظر على مصلحته، بل الإنسان يجعل القلب معلق بماذا؟ في حب الآخرة. الإنسان إذا تعلق قلبه في حب الآخرة يكون إن المحب لمن يحب مطيعه، فيكون اتجاه القلب إلى محبوبة. وهذا الحب الأخروي يرجع علينا بفوائد عظيمة فورية دنيوية، بأن نأخذ من الدنيا الطيب فقط الذي يعين على الحصول على الآخرة. إن محبة وتعلق القلب بالآخرة كان سببا لحياة طيبة وسليمة دائما. إذا تعلق قلبي في الدنيا خسرت الدنيا والآخرة. لكن إذا تعلق قلبي في الآخرة حبيت الآخرة وحصلت على الدنيا، فإذا أنا حصلت الدنيا والآخرة. لكن للأسف البعض نايف ينظر إلى هذه الفوائد الفورية وينسى تلك الأخروية، وبالعكس حتى الناس بعضهم ينظر إلى الزهد بمنظر غير المألوف، فتجد لما تدعو فلان من الناس يقول لك اترك هذا زاهد. ماذا نقول لمثل هذه النوعية من البشر؟ هذا إنسان جاهل. لأن الإنسان، ناخذ مثال على كل هذا، إنسان إذا كان تعلق قلبه في الدنيا وكانت هدفه النهائي، الإنسان إذا تعلق في الدنيا وكانت هي المسيطرة أصبح هدفه النهائي والحصول ما اتخذ من الدنيا بالحلال والحرام، أي شيء متعة فوريا، كل ما يريد أن يصل إليه هذا الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا على أساس هي الهدف وليست الوسيلة، ينظر بمتعة لحظية، فهو يسرق ويكذب ويغش ويفسد بين الأصحاب، وكل ما يعني يتقدم بكل الخطوات التي تزيده منفعة لحظية في دنيا، فيريد الكسب اللحظي بدون النظر إلى فائدة أو الربحية الأخروية. فهو في الحقيقة عندما يسرق ويكذب ويقوم بكل هذه الأعمال التي يعتقد أنها ستعيد عليه أرباح فورية، في الحقيقة قد أعاق مسيرة الإنتاج في المجتمع. هذا الإنسان السارق الكاذب أعاق مسيرة إنتاج مجتمع بكامله على مستويين، على مستوى نفسه فهو لا يتقدم. لماذا لا يتقدم السارق والغاش؟ لأنه لا يقدم مجهود، هو يسرق ويغش، لا يريد أن يعمل، هو يريد فقط أن يتسلق على ظهر الآخرين، ونهاية السقوط والتكسر والإعاقة. هذا إنسان متسلق، والإنسان المتسلق هذا سيقع وسيتكسر وسيعاق. فإذا هو إنسان لا يعمل ولا يتقدم على مستوى ذاته، لأنه يسرق ويكذب، لا يريد أن يعمل، يريد أن يسرق لكي يحصل على ما يريد بدون عمل، ويعيق الإنتاج على مستوى المجتمع. كيف؟ بمخالفات السابقة اللي هي اللي متمثلة بالتسلق الاجتماعي. إحنا قلنا التسلق الاجتماعي اللي هو الكذب والسرقة والغش. فعندما يقوم بكل هذه التسلقات الاجتماعية السلبية، هو في المحصلة النهائية حقيقة الأمر ضيع جهده الخاص فيه وضيع جهد الآخرين. لما تجمع المحصلة الإنتاج الاجتماعي فقد نقص بنقص مجهوده ونقص ما قد سببه في نقص مجهود الآخر. على حين الإنسان الذي يكون قلبه غير متعلق في الدنيا، إنه متعلق قلبه بماذا؟ في الآخرة، فهو يريد أن يصل إليها فيحدد مساره، هدفه هو ماذا؟ النهائي الآخرة. هدفي الجنة، فإذا تحدد المسار يتزوج هذا الإنسان وينجب ويتمتع بالطيب من الحياة مبتغيا في ذلك الوصول إلى الآخرة. أنا أريد الآخرة ومعناها أترهبا في الدير، إنما بالعكس أقوم بكل ما أعطاني رب العالمين بمتع، ولكن القلب مصان على أن يكون عبد للدنيا، أتمتع بالدنيا ماديا ولكن قلبي مصان عن هذه التبعية العمياء للدنيا الفانية، ولكن قلبي يكون تبعا لماذا؟ لمرضات الله جل وعلا، ويكون حبه متعلق بما يحبه الله جل وعلا ومرضاته والحصول على الآخرة الطيبة. فالإنسان بهذه الحالة عندما أراد الآخرة بقلبه فحصل على الدنيا كلها، هو حصل على الدنيا. هذا الزاهد الحقيقي هو عندما يزهد القلب بالدنيا ويحب الآخرة فيحصل على الدنيا وعلى الآخرة. والإنسان إذا حصل على الدنيا يحصل شرط يحصل عليها كلها بجمالها في حياته، فيصدق مع الناس، يتقن عمله، يصلح بين المتخاصمين، يساعد المحتاج، يطيب خاطر اليتيم، يرشد الضال، ينصح، يقدم الحب والخير إلى من حوله، كل ذلك مبتغيا الحصول على الآخرة التي يريدها. فيحصل على ماذا؟ على الاثنتين. صور الإنسان لما يكون ينشر الخير في ذاته وفي غيره، ترى حياته تكون في أجمل منتهى السعادة والجمال والجمال الدنيوي. فهو في الحقيقة قد نفذ ما أراد الله له من تكليف، خلاص لقد نشر الخير في ذاته وفي دوائره، فقد نفذ مأموريته في عمارة الأرض، ويكون عاملا منتجا فذا يفيد نفسه ويفيد غيره، فيتمتع بدنياه بدون أن يؤذي غيره، ويعمل لآخرته، ويحصل صاحب هذه المنهجية بإذن الله تعالى على الدارين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأمة الإسلام على الدارين. الشيخ أيضا حبنك قال لنا عن خطأ في مفهوم الزهد العملي، فيقول يعتقد البعض أن الزهد عند المسلمين بحب الفقر والكسل والاتكالية، وهذا كلام غير صحيح. وسبب هذا المفهوم الخاطئ عدم نظرة الإنسان الشمولية للدين وعدم دراسة النصوص الشرعية التي يكمل بعضها البعض، فيتعلق هذا الإنسان الاتكالي الكسول بنصوص التزهيد في الدنيا ويترك نصوص الحث على العمل والكسب وعمران الدنيا والأخذ بأسباب القوة. الحقيقة إن عيب المتزهد الكسول إنه ينظر إلى جزئية الزهد بمفردها ويضع المكبر عليها ولا يضع هذه الجزئية ضمن خريطة المنهج الإسلامي ككل ولا يعتبرها جزء من كل، فيخطئ الحكم ويختلط عليه الأمر فيعطي للجزئية الزهد مفهوم غير المفهوم المطلوب منه ضمن المفاهيم المواكبة الأخرى بالإضافة إلى الزهد. إذن لو قلنا لخصنا كلام الزهد في الدروس السابقة كلها بكلام حبنك الميداني، يقول إن دعوة الإسلام إلى الزهد في الدنيا ليست دعوة إلى ترك العمل والإنتاج والاستثمار وليس ترغيبا بالفقر والضعف والمسكنة، بل هي تربية أخلاقية تدفع المسلم إلى فضائل البذل والعطاء والبعد عن رذائل البخل والشح، وهي دعوة الإسلام إلى الزهد في الدنيا دعوة إلى القناعة بما قسم الله من رزق والالتزام بما أذن الله من كسب وتربية على العفة عما في أيدي الناس وعدم الطمع بما لدى الآخرين وعدم النظر إليه بحسد ورغبة وامتلاك، وأيضا دعوة الإسلام إلى الزهد في الدنيا دعوة إلى أن يصرف المؤمن قلبه عن التعلق بالأشياء الدنيوية لذاتها أو للذتها، فالمؤمن الصادق يابد أن يكون قلبه غير متعلق بزينة الحياة الدنيا وإنما يكون متعلق في مرضاة ربه والحصول على الجنة، وعندما يكون الإنسان متزنا اتزانا شاملا بعواطفه ناظرا هذه النظرة المنهجية لهذه الدنيا لابد أن يقود هذه الدنيا ويعمرها باتزان بقوة حسب ما يمليه هذا الدين العظيم في إطار قوانينه الفذة النموذجية. كنتم مع حب الدنيا، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.